بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 84 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، حثه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التي هي خبث مجازي في النفس، فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير. هكذا قال ابن عاشور رحمه الله. إذن ربنا يقول: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي فقل له، يعني قل يا موسى لفرعون: هل لك إلى أن تطهر نفسك من دنس الكفر والمعاصي؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فتأمل أن الذي يسعى لتزكية نفسه ينال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وربنا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن تأمل هذا الخطاب: فقل هل لك إلى أن تزكى، لأجل أن يتعلم هذا الإنسان. ففي هذه القصة عبرة لمن يخشى، وحتى الإنسان في حياته في دعوته يأخذ بهذا اللطف. فهذا من لطف الخطاب ولينه. وتأمل يعني: فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني إخراج الكلام مخرج العرض، ولم يأتي على صيغة الأمر والإلزام. فلما كان على إخراج الكلام مخرج العرض يكون ألطف. وهذا نظيره قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال لضيفه المكرمين: ألا تأكلون؟ ولم يقل كلوا. إذن قوله: فهل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تزكى. والتزكي طبعا النماء والطهارة والبركة والزيادة. فهنا أمره الله تعالى أن يعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا أحمق جاهل. فهذا اللطف يؤدي إلى ثمرة. وتأمل: تزكى، لم يقل أزكيك، فقال تزكى. وهذا على خطاب الآخرين، لأن بعض الناس لديهم أنفة. وأهديك، أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه، ونسب والتزكي إلى المخاطب، أي أكون دليلا لك وهاديا فتتزكى أنت. وهكذا. وتأمل هذه الهداية إلى ربك، يعني فإن في هذا ما يوجب قبول ما دل عليه، وهو أن يدعوه ويوصله إلى ربه، إلى فاطره، إلى خالقه، إلى الذي يربه بالنعم ويغذيه. وأهديك إلى ربك فتخشى، يدل على أن معرفة الله مقدمة على طاعته، لأنه ذكر الهداية وجعل الخشية مؤخر عنها ومفرع عليها. وأهديك إلى ربك فتخشى، يدل على أن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة، وذلك الإنسان به حاجة أن يتعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. ثانيا: وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول: وتفريع فتخشى على وأهديك إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمعرفة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. هكذا قال ابن عاشور. وهنا في سورة فاضل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. ودلت هاتان الآيتان على أن الخشية ملاك الخيرات. طبعا الخشية مزيج من الحب والخوف والرجاء، وهذه نجدها في سورة الفاتح في أولها: الحمد لله رب العالمين حب، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. فهنا ربنا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولقن الله تعالى موسى أن يقول: وأهديك إلى ربك فتخشى. فدل على أن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة. ودلت الآيتان على أن الخشية ملاك الخيرات، لأن من خشي الله أتى منه كل خير، أما من أمن اجترأ على كل شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنازل. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. ثالثا قال الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول: فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. إذن على الإنسان يعني أن يتعرف على الله، على صفاته، على أسمائه، على آياته، يقرأ في الكتاب المسطور فيتدبر الآيات ويزداد علما وخوفا ورجاء ومحبة لله تعالى، وينظر في هذا الكون، في كل شيء في هذا الكون حتى يخشى ربه. رابعا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول السعدي في تفسيره لهذه الآيات الكريمات، يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء، فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام، والأرض الكثيفة الغبراء وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. إذن هذه آيات عظيمة: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وهذا انتقال من الاعتبار بأمثال الكفار من الأمم، الذي هو تخويف وتهديد على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها الرد في إبطال شبهتهم على نفي البعث، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا: أئنا لمردودون في الحافرة. وكذلك ما عقبوه من التهكم المبني على توهم إحالة البعث. إذن ربنا يقول: أنتم أشد خلقا أم السماء، أي أنتم أيها المكذبون بالبعث أقوى خلقا أم السماء أقوى منكم. فالقادر على خلق السماء وهي أعظم منكم قادر على إحيائكم بعد موتكم. والآيات في هذا كثيرة جدا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أي بنى الله السماء وجعلها سقفا للأرض، رفع سمكها فسواها، أي جعل الله بناء السماء عاليا عن الأرض فأتقن بناءها، فهي مستوية لا ارتفاع أو انخفاض في أرجائها، ولا فطور فيها ولا شقوق. قال: وأغطش ليلها، أي وجعل الله ليل السماء مظلمة. وأخرج ضحاها، أي وأضاء الله نهار السماء بطلوع شمسها. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسط الله الأرض بعد خلق السماء ومدها لأجل السكنى فيها والعيش فيها والاختبار والابتلاء فيها. أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج الله من الأرض البحار والأنهار وعيون الماء، وأخرج نباتها. والجبال أرساها، أي وثبت الله الجبال فلا تضطرب الأرض ولا تميد، متاعا لكم ولأنعامكم، أي خلق الله ذلك لمنفعتكم أيها الناس ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم، فتتمتعون بذلك إلى حين من الزمان. وتأملوا متاعا لكم ولأنعامكم، ما تتمتع به هذه الأنعام فهو يعود ويؤول نفعا إلى الإنسان. خامسا: وبرزت الجحيم لمن يرى. يقول الشوكان الظاهر: أن تبرد لكل راء، فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها. وهذا شفت السلام يسلم الإنسان لما يكون الإنسان سليم القلب في الدنيا، سالما مما لا يحبه الله، سالما من كلمات الشر، يعني يعيش بالسلامة ينال السلامة. فهذه من مظاهر السلامة، حينما يعني يرى الإنسان الجحيم ولكن يحمد ربه أن الله قد سلمه منها. إذن يقول الظاهر أن تبرز لكل راء، فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها، وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته. سادسا قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآية الكريمة هي آية عظيمة، ويقف عندها الإنسان في حياته حينما تمر عليه المغريات، الأشياء التي تغري، هذه الأشياء التي تغري وهي كثيرة. يقول الآلوسي وأصل الهوى مطلق الميل، وشاع في الميل إلى الشهوة، يعني الاستخدام في الميل إلى الشهوة المستخدم، وسمي بذلك على ما قال الراغب لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. ولذلك مدح مخالفة، يعني قد مدح مخالف هواه، لأن الإنسان في الأمور الشرعية بغدا يجر نفسه إلى طاعة الله، لا أن نفسه تجره إلى ما تهوى. قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالف، وقال الفضيل أفضل الأعمال مخالفة الهوى، طبعا مخالفة الهوى لله تعالى. إذن ربنا يقول وأما من خاف مقام ربه، أي وأما من خاف مقامه بين يدي الله للحساب يوم القيامة، فاتقاه في الدنيا بفعل أوامره واجتناب نواهيه والصبر على مقدوراته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال ونهى النفس عن الهوى، أي ونهى نفسه وزجرها عن كل ما لا يرضي الله، قال فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة تكون مسكنه ومستقره في الآخرة. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وهواه. سابعا إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثت يا محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها، وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. وطبعا نحن يعني ينبغي علينا أن ننذر الآخرين، أن نبشر المؤمنين وننذر الآخرين، فالوظيفة التي على النبي صلى الله عليه وسلم هي وظيفة على كل أحد. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما أنت مكلف بتحذير من يخشى قيام الساعة، فهو الذي ينتفع بذلك فيعمل لها ويستعد من أجلها، ولم تكلف معرفة وقتها أو إعلام الناس بموعدها. معاني الكلمات: تزكى، تتطهر من الكفر وتتحلى بالإيمان، وأهديك، أرشدك، نكال، عقوبة، رفع سمكها أعلى سقفها، وأغطش ليلها أظلم ليلها بغروب شمسها، وأخرج ضحاها أبرد نهارها بشروق شمسها، دحاها بسطها وأودع فيها منافعها، الطامة القيامة وهي النفخة الثانية، وبرزت أظهرت إظهارا بينا، أيان مرساها متى وقت حلولها، عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس. العمل بالآيات: أولا دعوة غير مسلم إلى الإسلام بأسلوب حكيم، فقل هل لك إلى أن تزكى، فنحن حينما نقرأ الآيات نطبق ما فيها، ومنها دعوة غير المسلم الإسلام ومنها دعوة المقصر المفرط، بل حتى الذي يعمل ندعوه إلى شيء لا يعرفه ونتذاكر معه ونتقرب إلى الله تعالى بنشر العلم وبثه. ثانيا، اعمل عملا صالحا تتمنى أن تتذكره يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فالإنسان سوف يتذكر، وعليه أن يستذكر الآن أنه سيتذكر أعماله، فعليه أن يسعى بالأعمال التي تسره حينما يتذكرها. ثالثا، حاسب نفسك قبل النوم، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فالإنسان عليه أن يحاسب نفسه قبل النوم، لأن النوم هو الموت الصغرى، وحينما يستيقظ الإنسان هو شبيه بالبعث، يبعث الله روحه من جديد. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه دواما. لا يتقدم الإنسان إلا بأن يحاسب نفسه. التوجيهات: أولا، حسن الأسلوب ولينه في الدعوة، فالإنسان يكون يعني بلطف وبرفق حين دعوته إلى الله. فربنا قال: فقل هل لك إلى أن تزكى. ربنا يعلم موسى، وهو تعليم لكل داعية، أن يكون الإنسان رفيقا لأجل أن يؤثر بالمقابل. ثانيا، دعوة أي شخص مهما بلغ طغيانه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الدعوة إلى الله لا تتوقف. ثالثا، عظم منزلة المراقبة، أي يراقب الإنسان ربه في جميع أعماله. في الفرائض يأتي بها الإنسان إخلاصا وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، في السنن يأتي بها الإنسان، في المحرمات تركا وندما وابتعادا، في المكروهات يبتعد عنها، وهكذا. فربنا رقيب علينا، وعلينا أن نراقب ربنا في أعمالنا كلها. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.